إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في الحلقات السابقة تناولنا مناسك الحج منذ أن يفكر الإنسان فيه حتى الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة. واليوم نتناول جانبا آخر من مناسك الحج. أخي الحج، متى تمت الأشواط السبعة في السعي فقد تمت العمرة التي نويتها حين الإحرام، فاحلق حينئذ رأسك بالنصي أو قص شعرك كله أو بعضه، والحلق أفضل للرجال وهو حرام للنساء. وبهذا الحلق أو القص من شعر الرأس والمعروف بالتقصير يتحلل المحرم من إحرام العمرة رجلا كان أو امرأة، ويحل بهذا كل شيء كان محظورا من قبل بسبب الإحرام. وهكذا كل عمرة تريدها فالبس حينئذ ما شئت من الملابس، وتطيب بما شئت من الروائح، واتصل بزوجتك إن أردت، وأقم بمكة حلالا إلى أن يجيء وقت الإحرام بالحج حين العزم على الذهاب إلى عرفات. وهذا الصنيع وهو الإحرام بالعمرة أولا وأداؤها والتحلل منها، ثم الإحرام بعد ذلك بالحج وأداؤه، يسمى التمتع، وذلك لتمتع المحرم بين الإحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج، بما كان محظورا عليه في وقت الإحرام. أخي الحج، متى تمتعت هكذا فقد وجب عليك ذبح هدي شكرا لله تعالى على نعمة التوفيق للجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أخي الحاج، هذا الهدي يذبح بمنى في يوم العيد أو في أيام التشريق التالية له، ولك أن تذبحه بمكة بعد عودتك من منى، ولك أن تأكل منه، كما يجوز أن تذبحه بمكة عقب الانتهاء والتحلل من العمرة. فأي شيء من ذلك فعلت فهو جائز عند العلماء، والأعمال بالنيات، وعلى الله القبول. وصدق الله العظيم إذ يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أخي الحاج، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، تهيأ للإحرام بالحج بما ذكرنا سابقا، والبس ملابس الإحرام التي وصفناها سابقا على الطهارة غسلا ووضوءا، ثم صل الركعتين بالمسجد الحرام إن استطعت، وتوجه عقب صلاتهما بقلبك إلى الله تعالى ناويا الحج، وقل إن شئت: اللهم إني أردت الحج فيسره لي وتقبله مني. ثم قل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا قلتها بعد هذه النية فقد صرت محرما بالحج، فرددها في كل مناسبة وفي كل انتقال من حال إلى حال، فإن التلبية زينة الحج. وداوم أخي الحاج عليها في طريقك إلى منى، أو في طريقك إلى عرفات، وفي عرفات، وحين الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وعند دخولك إلى منى يوم النحر، ولا تقطعها حتى تبدأ في رمي جمرة العقبة. ويرفع الرجل صوته بالتلبية، أما المرأة فتقتصر على إسماع نفسها. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.